خافي. إيه كان ولا بد من خفاء، فأيهما يختار؟ التيم. فمن عرف التيمم للجنابة ألا يعرف الاغتسال معنا؟ وإذا كلام الشوكاني فيه نظر الملاحظة ربما زدت تكتب هنا، وهو كون عمرو بن العاص إذا كان قد علم أن التيمم تستباح به الصلاة لأن الله تعالى نهانا أن نقتل أنفسنا، فأحرى أن يعرف أن الاغتسال يرفع الجنابة إذا وجد الماء. فأوين يعني كلام؟ فيظهر الله أعلم أن كلام تاع الإمام الشوكاني في هذه المسألة فيه شيء. قال وما يعني مع أنه لم يأمر عمرا بالاغتسال حين أقره على تيممه وصلاته بأصحابه، فلا يقوى على معارضة ما في الحديثين لاحتمال كونه عالما بالحكم، وأقصى دلالة حديث عمرين أن يكون ظاهرا فيما قاله الشوكاني، والآخر نص فيقدم عليه. فالظاهر الحق أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا بزوال المانع، وبناء على أنه يرفع الحدث فإن من تيمم للجنابة لا يطالب بعد ذلك إلا بالوضوء إن كان قادرا عليه، حتى إذا زال عذره اغتسل. وإنما العلم نبه القول الثالث أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الممنوع استباحة مؤقتة بزوال العذر، وهو المشهور في المذهب. هذا هو مشهور المذهب، وهو أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الأمور الممنوعة. الأمور الممنوعة هذه الاستباحة مؤقتة بزوال العذر، ولذلك كان الواجب عليه، كان الواجب المذهب هو أن الإنسان إذا كان جنوبا وأراد أن يصلي يتيمم ويجدد نية استباحة ممنوع من الجنابة في كل تيمم، النية تاع الأكبر في كل تيمم. ليه؟ هذا بناء على أنه لا يرفع لهذا. ولو تكررت كما قال الشيخ خليل وهو بصدد ذكر واجبات التيمم، لا يمنع الإنسان يجمع بين الفقه المذهبي، وإذا كانش مسألة ينجم يحرر قول فيها والله يبين الحق فيها يبينها. فهمت كيف؟ هذا اللي يناسب كل من يكتبه في الفقه المذهبي، يقله يجمع بين هذا وهذا يبين، وإن كان ذلك لا يتأتى لك في كل الأمور لأن الأقوال تنعد بالآلاف، أنت ما يمكن لكش كل تفصيل من التفاصيل يعني تضعه تحت المجهر وتستدل له، لكن لا أقل من أن تستدل لكبريات المسائل. واش قال؟ قال ونية أكبر إن كان ولو تكرر. الشرح لي يعني لازم المتيمم إن كان جنوبا أن يستحضر نية الأكبر ولو تكررت، يعني ولو تكررت تيممه. فهمت كيف؟ ولو تكررت تيممه فإنه يلزمه تجديد، يعني ذيك النية لأن ذلك ليس رفعا. وقد استدل ما عمدتهم في أنها لا ترفع، في أن التيمم لا يرفع خويا. وقد استدل لهذا القول بأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ترسيب معناه إذا قمتم، استدلوا بها على أن المعنى إذا أردتم الصلاة، والمتيمم كل وقت يريد فيه الصلاة. فهم لي مسألة دقيقة، استدلوا بهذه الآية، ما وجه الدلالة منها؟ ربي قال إذا قمتم إلى الصلاة، ما معنى إذا قمتم إلى الصلاة؟ مش تصلي، مش قمت بها تكبر، لا، أردت، لأنك إذا قمت إلى الصلاة وحملناها على ظاهرها وقالك من قيادة توضأ ثم معناه إذا أردت الصلاة بأن دخل وقتها ورغبت في أدائها أردت أن تصلي. فهنا قال فاغسلوا وجوهكم، يعني وجه الدلالة تبينه. إذا استدلوا بهذه الآية فكان الأصل أن يتوضأ المكلف لكل صلاة، ثم إن الله تعالى خفف ذلك عن الناس فصار وضوء الواحد يكفي صلوات عدة عند المسلمين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة حتى كان عام الفتح فصلى بوضوء واحد الصلوات الخمس. هذا يبين لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيحا قويا يعني اطلع لها بركة على الجسم. فمن كان مطيعا غالب، والغالب يكون صحيح، لأن الجسم إذا لم يعصي المرء به الله تعالى أورثه الصحة. هذا غالب، مش يعني مضطرب، لكن الغالب هذا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتحي صلواتي كلها بوضوء واحد. لو كان نعرف الشهر اللي انفتحت فيه مكة، مش الشهر الهجري، مش الشهر القمري، الشهر الميلادي، الشهر الشمسي يعني، نعرف وش عشر النهار. إذا هو في الصيف معنا حوالي 17 ساعة، الواحد يقعد 17 ساعة ما يحتاج باش يبول، يعني هذا حاجة عظيمة جدا. بين لك صحة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين، ولا يمكن أن يخالف فعله قوله بأبيه وأمه. المهم، قالوا إذن الأصل أن الإنسان كلما أراد الصلاة توضأ بنص الآية، لأن ربي قال ماذا بكم، تنبهوا للدلالة، الدلالة دقيقة شوية. إذا قمتم، قال الله تعالى يعني هذا نسخ أو خفف عن الناس بالوضوء، قال إذا توضأ، إذا كنت متوضئ وما تقضش وضوءك معليش. قال لكن التيمم فعل الأصل، ها وجه الدلالة. التيمم بقية، ما هو الأصل؟ وين ما تبغي تتوضأ، وين ما تبغي تصلي، التيمم. متى تتيمم؟ إذا لم تجد الماء، فلزمك البحث عند كل صلاة عن الماء، فإن لم تجده فعلى البدل. فهمت وجه الدلالة ولا جنب خافي؟ هذا يعني هذا دلالة متينة متينة بعد إجابة النظر في هذا المعنى. لكن لو سلم، لو سلم أن الآية هذا هو المراد منها، وهو إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم الصلاة. لكن هناك من العلماء من احتج بهذه الآية على أن النوم ينقض الوضوء إذا قمتم من النوم، وهذا هو المعنى الذي أورده مالك في موطئه، فترد على المالكية بما في الموطأ. كما يقول العامة من الحكمة أنك جربوع، والله ما عندكم في المثل يعني جربوا ما يلي يملح واحد تلحوت مالح ويملح، مشي هكا ولا أنتم تأكلوا بلا ملح، سبحان الله، مالح ولا ينفع ولا يكفي فيه ملحه. طيب، يعني قلنا استدلوا بهذه الآية، فكان الأصل أن يتوضأ المكلف لكل صلاة، فبينت السنة أن الوضوء لا يلزم إلا من أحدث، وبقي بدل الوضوء ما هو؟ تيمم على الأصل. الجواب، لكن الاستدلال بهذه الآية لمذهب مالك فيه نظر. ليه؟ ذلك أنه يراها في القائم إلى الصلاة من النوم، كما رواه في الموطأ عن زيد بن أسلم. والقائم إلى الصلاة من النوم يستوي فيه المتيمم، فمن هنا يعني لا يستقيم الاستدلال، كما رواه هو في الموطأ في رقم 38 عن زيد بن أسلم في تفسيرها. ومما استدلوا به على أن المكلف مأمور بطلب الماء لكل صلاة، فإذا لم يجده تيمم، وينقض هذا وينقض هذا يعني قوله أنهم قالوا يتيمم المريض لكل صلاة، والمريض شيء يحوس، وإذا ما كانت وين يحوس على الماء إذا كان مريضا مقعدا ولا مسعف له، وين يحوس مع أنهم قالوا يتيمم؟ طيب، هذا هو المشهور. إذن هذا قولهم هذا ينقض بالمريض الذي لا يجد مناولا. ومما استدلوا به أن إلى آخره، وينقض هذا أنهم قالوا يتيمم بكل صلاة وهو لا يطلب الماء. ثم ما وجه البحث عن الماء إن كان المرء مستيقنا أنه غير موجود؟ هذا عليه الحث. ومما استدل به ما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يرون التيمم لكل صلاة، فقد صح ذلك عن ابن عمر كما نقله صاحب الفتح عن ابن المنذر، وقال لا يعرف له مخالف من الصحابة. وورد عن علي بن عباس وعمر بن العاص التيمم لكل صلاة. بها يا جماعة، هذا كل شيء بين لنا، يبين لنا بلي الإنسان ما يستهينش بقول قاله عالم آخر هو لم يتبعه عليه، ما يظنناش بلي زعما غير. خاطر بعض إخواننا اللي ما عندهم اطلاع على هذا، كي تقول له تيمم لكل صلاة هذا قيل لك غادي. هذه قليلة ما تقولهاش عن كلام أهل العلم، لا، مش كلام يعني لا سند له، مجرد هوان. أول العالم لا يتكلم بهوان، فعندهم سلف الصحابة بكذا. وورد عن علي بن عباس وعمر بن العاص التيموري كل صلاة لا